قول إذا كان هناك إنسان أتى من مكان بعيد ولم يستطع أن يصلي مثلا صلاة المغرب، وعندما وصل إلى البيت فإذا بصلاة العشاء تقام، هل يصلي العشاء أولا أم يصلي المغرب؟ جزاكم الله خيرا. يصلي معهم العشاء بنية المغرب. طيب. لا يوجد الجماعة، يصلي معهم العشاء بنية المغرب ويجلس في الثالثة ويصلي معهم بعد ذلك ثم يصلي العشاء، حتى يحصل لهم الجماعة. هذا هو المختار وهذا هو الأرجح. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.